السلام عليكم ورحمة Okay. world. Thank you. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فنرحب بضيفينا الكريمين وشيخينا الفاضلين اللذين وفقهما الله تبارك وتعالى ضمن قافلة حافظت على دعوة الله عز وجل وعلمت ونصحت في وقت كانت كلمة الحق لها ثمن، وكانت النصيحة والتعليم لها تبعات. فالحمد لله الذي وفقهما

كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أولي المقام العلي وذوي النور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، والله العلي العظيم أسأل أن يجمعني وحضراتكم في جنته ودار إقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، أشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم في الله. ولم لا أحبكم في الله وقد أتيتم إلى بيت من بيوت الله متوضئين متطيبين متطهرين لذكر الله مستمعين؟ لم لا أحبكم في الله ولقد ذكر الله تبارك وتعالى أن المحبة نعمة من نعمه علينا، فذكرها وأمرنا أن نذكرها فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالحمد لله على نعمة المحبة، والحمد لله على نعمة الأخوة، الحمد لله الذي جمعنا على طاعته، الحمد لله الذي جمعنا بعد انقطاع على طاعة الله تبارك وتعالى. وكم أثرت في هذه الكلمة عن انقطاع لسنوات طويلة، لسنوات طويلة طغى فيها الظلم. وهذه تذكرني بقول خالد البربكي حينما دخل في غيابات السجون، وكان هو من هو دولة البرامكة الذين سادوا الوزراء وسادوا في عهد هارون الرشيد إلى أن أدخل السجن هو وابنه، فإذا بابنه يقول: يا أبتاه يا أبتاه، من القصور إلى السجون والجحور، يا أبتاه من التنعم على الحرير والديباج والحرير إلى النوم على التراب والحصير. قال: يا بني يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. يا بني، لعلها دعوة مظلوم، لعلها دعوة أم مكلومة، لعلها دعوة أرملة، لعلها دعوة يتيمة أو يتيم، قد غيب الأب أو الزوج أو الابن في غيابات السجون، ورفعت أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى يرجون رحمته سبحانه وتعالى. رفعوا أكف الضراعة لله أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى، فرفعت أكف الضراعة إلى الله جل علاه، فاستجاب الملك بإمهال على الظالم لسنوات طغى وتجبر وعاند، كما عاند فرعون الأول الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله تبارك وتعالى من فوقه. هذا فرعون الأول، وهذا هو فرعون الأخير، وهذا هو المآل. ثانيا، أحبتي الكرام، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فنشكر كل من قام بجهد ولو بقليل لهذه المحاضرة ولهذا الاجتماع الطيب المبارك، وللقائمين على هذه المحاضرة وللقائمين على هذا المسجد المبارك العامر بأهله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بهم وإياكم في جنته ودار إقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، ما الهم الذي تحمله؟ هل تحمل هم الطين والفدادين والتجارة والنجارة والزراعة والأولاد والعيال والأموال، أم تتفكر في آخرتك يوم المآل؟ اجتمع مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان في حجر الكعبة، فقال مصعب: تمنوا كل منكم يطلب أمنية. فقالوا: ابدأ أنت يا مصعب، أنت صاحب الفكرة، ابدأ أنت. فقال مصعب: أما أنا فأتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج من سكينة ابنة الحسين، ومن عائشة ابنة طلحة ابن عبيد الله. يريد أن يكون رئيسا لدولة العراق، وأن يتزوج، ها شوف الرجال مثنى، يريد أن يتزوج من بيوتات الصالحين، أن يتزوج من سكينة ابنة الحسين، ومن عائشة ابن الطلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة. قيل: تمنى أنت يا عبد الملك بن مروان. قال: أما أنا فأتمنى خلافة المسلمين. قيل: تمنى أنت يا عروة، عروة بن الزبير، ارتقي معي. الأول تمنى ولاية فكان له ما تمنى، الثاني تمنى خلافة كان له ما تمنى. قيل: تمنى أنت يا عروة. قال: أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها، وأن يأخذ الناس عني حديث رسول الله، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن أكون فقيها. من منا ربى ولده ليكون فقيها، ليكون هو إمام هذا المسجد؟ من منا ومعه ولده الصغير الآن تمنى لو أن ولده محاضر بجوار فضيلة الشيخ محمد الصاوي؟ من منا تمنى لولده أن يكون خطيبا لهذا المسجد؟ من منا عمل لهذه الأمنية؟ كل منهم تمنى وعمل لهذه الأمنية. أما الفارس المغوار الرابع عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونجلهم بلا إفراط ولا تفريط. هذه عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، كما يقول الإمام الطحاوي في عقيدته المسمى بالطحاوية: ونحب أصحاب رسول الله. الناس اللي ورا ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أكرر الجزئية الأخيرة دي، اسمع: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم، مجرد بغض الصحابة لا هؤلاء الذين يسبون ويطعنون، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قيل: تمنى يا عبد الله، هيتمنى إيه ابن الفاروق، هيتمنى إيه؟ قال: أما أنا فأتمنى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، فأتمنى الجنة. ولده رباه على هذا، وربي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصية الفاروق لولده عبد الله بن عمر بن الخطاب: يا بني اتق الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. يا بني اتق الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. هذه وصية والد لولده في ذاك الزمان، وشتان شتان بين وصية والد لولده في ذاك الزمان وبين وصية والد لولده في هذا الزمان. ما أوصاه بالدور والطين والفدادين والتجارة والأموال، لا، إنما أوصاه بأمور أخروية ليتقرب بها إلى رب البرية وإلى سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الشباب، كل منهم تمنى، فما هي أمنيات الشباب اليوم؟ وما هي همة الشباب؟ اسأله: نفسك في إيه؟ في عروسة شعرها أصفر؟ ها؟ ها؟ ما شاء الله، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الشيخ محمد بيقول لكم برضه في عروسه شعرها اصفر حريات في الجنه. ها، اللهم ارزقنا الحريات في الجنه يا رب، وحصن فروجنا. هذه امنيات الشباب، وامنيات شبابنا الان امنيات عاليه، وما يدل على ذلك هذا الحضور الطيب المبارك الذي اسال الله عز وجل ان يجمعنا به كما جمعنا به في الدنيا على طاعته، ان يجمعنا به مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه ودار كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. نعم والله، هذا المشهد يثلج الصدور حينما ترى اقبال الشباب على طاعه الله تبارك وتعالى، ومن قبلهم الرجال والشيب الذين افنوا اعمارهم في طاعه الله تبارك وتعالى، الذين افنوا اعمارهم في خدمه دين الاسلام. فلا تستقل ابدا بعمل عملته، اسال نفسك ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى، ماذا قدمت في هذه المحاضره لكي تتم بهذا المنظر الجميل، ماذا قدمت؟ اسال نفسك كده، مش عايزك تبقى خجول بينك وبين نفسك. انا بقول لك كفايه حضورك انك بتحضر تشارك اخوانك في طاعه الله تبارك وتعالى، كفايه انك جيت تكثر من سواد اخوانك لطاعه الله تبارك وتعالى، لتقول للعلمانيين والليبراليين ان محمدا صلى الله عليه وسلم ما مات وما خلف بنات، وإنما خلف رجالا أطهار صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ها، وما بدلوا تبديلا، ما زالوا على المنهج، ما زالوا على القيم، على الثوابت، لم يغيروا ولم يبدلوا، وإنما صاروا لقال الرب العلي، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ليقولوا بعدها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إياك أن تقول هذا يعني عمل قليل. انظروا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما يستيقظ في الصباح ليسأل عن امرأة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد ماتت بليل، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي عليها، فقال ألا آذنتموني؟ ما صحتنش دي؟ قالوا ماتت بليل وما أردنا أن نوقظك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دلوني على قبرها، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها واستغفر لها الله سبحانه وتعالى. ماذا كانت تصنع هذه المرأة؟ هل كانت تجاهد في سبيل الله؟ هل كانت تفعل ما لا تستطيع أن تفعله أنت؟ لا والله، هذه المرأة كانت تقم المسجد، كانت تكنس المسجد. الفارق بيننا وبين هذا الرعيل الأول أنهم كانوا يتكلمون قليلاً ويعملون كثيرا، أما نحن إلا من عصم الله وإلا من رحم الله نتكلم كثيرا ونعمل قليلا. هذه المرأة عملت دون أن تتكلم، فرفعت عند ربها وعند نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة كانت تقوم المسجد. طب انت لا بتقوم المسجد ولا بتأذن ولا بتصلي إمام، بس جاي تصلي على العين والرأس، إياك أن تشارك إخوانك بضغينة، أن تتكلم على المؤذن وتكلم على الخطيب. عندنا في دمياط مسجد ما شاء الله من المساجد الكبيرة، الرجل العامل في المسجد ما شاء الله رجل طيب، دخل الرجل وجد رائحة أعزكم الله دورة المياه لها رائحة، فرفع صوته ويعني كاد أن يتشاجر مع الرجل خادم المسجد، فجينا وطيبنا خطر الرجل والكلام ده بصلاة الظهر، فقال خلاص انا برضه هطيب الدوره واحط بخور كمان فيها عشان ايه اغير الرائحه. جاء صاحبنا اللي زعق في صلاه الظهر في صلاه العصر، شم رائحه ها البخور، احنا في كنيسه، ايه رائحه البخور؟ هو جاي المسجد عشان ينتقد بس؟ نحن اجتمعنا لنتكامل، لم نجتمع لنتآكل، ما اجتمعنا الا لنتكامل. في قلبي منك شيء ابن السماك او ابن السماك على اصح النطقين، رجل بيقول له يا ابن السماك او ابن السماك، غدا نجلس نتعاتب بكره نقعد ايه قعده عرب ها اقول لك انت عملت وانت تقول سويت غدا نجلس نتعاتب قال له لا غدا نجلس نتغافر اقول لك غفر الله لك ما تيجي تعملها النهارده ما تيجي تعملها مع اخوك اللي جالس جنبك اللي انت كنت بتصلي جنبه الان كتفك في كتفه انت بتقول سبحان ربي الاعلى وهو بيقول سبحان ربي الاعلى سيدنا قتاده كان اذا قرا هذه الايه فقولا له قولا لينا كان يقول سبحانك هذا حلمك بمن قال انا ربكم الاعلى فكيف حلمك بمن قال سبحان ربي الاعلى حط ايدك في ايد اخوك وقول له انا جاي لك النهارده نفتح صفحه بيضاء اشاعات وكلام قلنا نتكامل ولا نتآكل تعال انسى المسميات وانسى اللي العهد البائد الماضي وافتح صفحة جديدة ناصعة البياض بإخلاص وهذا هو العنصر الثاني إذا ما قدمت لدين الله تبارك وتعالى عمل ولو قليل عليك بالإخلاص روى في كتب التاريخ أن ملك أراد أن يشيد بيتا لله تبارك وتعالى على أحدث طراز وأمر ألا يشارك أحد في المسجد ولو بلبنة ما فيش واحد يحط في المسجد ولو طبحت فنام في منامه فرأى ملك ينزل من السماء ليشطب اسمه من على المسجد ويكتب اسم امرأة اسمها الثلاثي فاستيقظ وقال إنها أضغاث أحلام في اليوم الثاني رأى في منامه أن ملك ينزل ويشطب اسمه ويكتب اسم امرأة اسم ثلاثي نفس الاسم في اليوم الأول وفي اليوم الثالث كذلك فاستيقظ وقال لرئيس أمن لرئيس الشرطة ها قال للشرطي اذهب بهذه المرأة وأتني بها فذهب وجاء بالمرأة فحينما حضرت المرأة بين يدي الملك فقال ماذا صنعت في هذا المسجد قالت والله لا شيء قال بل صنعت شيء أنا كان من أمري كذا وكذا كل ليلة كان يحدث لي كذا وكذا ورأيت اسمك الثلاثي ثلاث مرات متتاليات في كل ليلة قالت والله ليس إلا شيء يسير قال وما هو قالت جئت والعمال بينزلوا اللبن الطوب من على العربيات أعزك الله عربيات كرو فوجدت الحصان مربوط وبجواره ماء ولكنه لا يستطيع أن يشرب فقدمت إليه الماء العمل ده جاي منين؟ من جوه بإخلاص ها؟ فرفعت هذه المرأة هي ما عملتش بالمسجد كله ألا إن أعزك الله البغل اللي جاي سأته ومش المية مش من عندها ده المية كانت موجودة بس كانت مخلصة في العمل حينما أخلصت في العمل رفعها الله تبارك وتعالى حينما أخلصت مع الله تبارك وتعالى رفعها الله عز وجل ورفع ذكرها في السماء عند ربها ونزل ملك ليسجل اسمها وهنا يقول ذلك الملك أو ذلك الأمير لقد كنت قبل ذلك أشيد هذا المسجد ليقال إنه مسجد فلان أما أنت فقد عملتيه لله فإن هذا المسجد باسمك الآن إن سجله باسمها أو لم يسجله فلقد سجل عند الله تبارك وتعالى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وحضراتكم الإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه شارك الآن مع أخيك المسلم مع الموحد فإن كل الفئات اجتمعوا على عداوة الإسلام واجتمعوا على الإسلاميين فأما آن للإسلاميين أن يتحدوا أما آن لهم أن يوحدوا الصفوف وأن يوحدوا الكلمة بمنهج ثابت لا يتغير ولا يتبدل يبكي الإنسان أحيانا من أخيه ويقول يا من تنهش في أحشائي يا من تبدو للجهال كأنك دائي يا من جزءا من أجزائي إنك مني أنت كأني لست أرائي حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي، لكنك دوما تطعنني من خلف ومن كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي، ووشاة القوم إذا بانوا على الفضائيات تسري الطعنة في أحشائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إنك مني أنت كأني لست أرائي، يا أنا لن تستقيم هذه الدعوة إلا إذا قلت لك يا أنا وقلت لي يا أنا، إلا إذا اتحدنا على طاعة الله تبارك وتعالى واجتمعنا على مرضات الله تبارك وتعالى بلا عصبية جاهلية، ولكن نجتمع على قال الرب العلي قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لنقول بعدها سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أعلم أننا شوقا في سماع شيخنا المبارك، والله لولا أنه يجوز أن يتقدم المفضول على الفاضل ما تقدمت على شيخنا المبارك، فلقد تقدم الهدهد على سليمان عليه السلام وأخبره بحقيقة التوحيد، وحقيقة التوحيد راسخة عند سليمان عليه السلام. أحبتي الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وحضراتكم كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته، أن يجمعني وحضراتكم في الآخرة مع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا الفاضل على هذه الكلمات الطيبات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفعنا وإياكم بها. بقي أيها الأحباب الكرام أن نخلص في القبول فلا نتردد في شيء من الحق، وأن نخلص في العزم فلا نتراجع عن العزم على العمل بهذا الخير العظيم، وأن نخلص في نياتنا للعمل لهذا الدين العظيم. أيها الأحباب الكرام، ولكي نسير في طريق الله تبارك وتعالى سيرا حثيثا ونعمل عملا جادا، نحتاج إلى زاد متجدد، ونحن في شوق إلى سماع شيخنا الفاضل الشيخ محمد الصاوي لينير لنا الطريق وليفتح أمامنا سبيل الخير لنتزود منه في طريق الله تبارك وتعالى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أهل منفلوط جميع رفقاء النبي في الجنة، قولوا أمين، وأن يخص من حضر في هذا المسجد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. 20 عاماً تكوم غبار كثير على هذه الباحة وتلك الساحة، وشاء الله جل وعلا أن تدون أسماءكم جميعاً الليلة عنده في الملأ الأعلى أنكم ذكرتموه في مكان لم يذكر فيه الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يباهي بكم الآن ملائكته فيقول لكم بعد أن ننصرف جميعاً: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا رب أنجز لنا ما وعدتنا يا رب. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. يا خسارة كل من كذب بآية من آيات الله، وليس معنى التكذيب أن يقول هذا ليس كلام الله، بل أن يدلنا فعله أو قوله أنه مخالف لأمر الله جل وعلا. وتأمل لما تأتيك الدليل والآية والعظة والعبرة والناس يقولون لك طريق النبي من هنا يا حبيبي، طريق محمد سنته من هنا، وأنت معرض لا تبالي، واستكبروا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء. وإن كانت الآية سيقت للمشركين، إلا أن العبرة بعموم اللفظ، فكم من مدع للإسلام إلا أنه معاند لشرع الله أكثر من معاندة المشركين لشرع الله. لا تفتح لهم أبواب السماء، عارف يعني إيه؟ يعني العمل يطلع فوق يلاقي الباب مقفول، يعني هو يتمنى أن يرقى إلى السماء ويحجب، لكن في حالة واحدة ممكن يفتح له باب السماء ويدخل الجنة، أن يجعل الجمل يمر من فتحة إبرة. من يستطيع؟ وهذا أسلوب تهكم من القرآن لهؤلاء المعاندين، أنهم لا وصول لهم إلى تلك الجنة أبدا، لن يصلوا إلى تلك الدار. وكذلك نجزي المجرمين، أي الذين أجرموا فتجاوزوا الحد، أي الذين اعتدوا حدود الله جل وعلا، أي الذين خالفوا أوامره متعمدين. ثم قال الله لهم من جهنم مهاد. عارفين الطفل الصغير لما يولد يوضع له بطانية ناعمة، أو العروس في ليلة زفافها يفرش لها مفرش ناعم، هذا يسميه العرب مهاد. الله جل وعلا يسخر من هؤلاء المكذبين، يقول إنه أعد لهم مهاد من النار. يا جماعة، فراش من النار سيشوي أجساد هؤلاء الناس، ومن فوقهم غواش أغطية أيضا من النار. وكذلك نجزي الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم فأقاموا نفوسهم على معصية الله. ولذلك ستأتي آية توضح لنا لماذا هؤلاء ظلموا أنفسهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال المفسرون إنهم لما أقاموا جوارحهم على الإيمان أقاموا أعضاءهم على ما أمر الرحمن. يا أخي، أنت أصلاً إيدك وعينك وأذنك وشفتيك ولسانك هم طالبين منك إن هم يقيموا شرع الله، يبقى أنت لتخليهم يقيموا شرع غير شرع الله؟ لماذا تأمر تلك الجوارح أن تكون يوم القيامة أعداء لك وأن تشهد ضدك؟ إنك بحاجة أن تدرك هذا المعنى، فإن المؤمنين لم يكلفوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به. إزاي يا شيخ؟ ده هم صلوا وقاموا الليل وحفظوا فروجهم وامتنعوا عن الحرام، وكانوا في الدنيا لا يتمتعوا بالمتع، وكانت تعرض عليهم الفتن فيبتعدوا، وكانت أمامهم المناصب والمباهج والزينة والأموال والذرية، ومع ذلك ألقوا بهذا كله وراء ظهورهم. يبقى كانوا في الدنيا عايشين حياة تشدد، لكن تلك الحياة هي التي توافق الفطرة، فهم لم يكلفوا أنفسهم ما لا تستطيع. أما الصنف الأول الذي ألزم نفسه بالمعصية، هو والله كلف أنفسهم، كلفوا أنفسهم بما لا تستطيع. قال الله جل وعلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الكلمة هذه التي إذا طرقت سمعك ألا تحرك قلبك؟ ألا تجعلك تفكر؟ الجنة، سمعت الكلمة فين؟ قرأتها في القرآن، وقالها الخطيب على المنبر، وتكلم عنها الشيخ سيد، وذكرها لي أحد الإخوة الدعاء، وفي يوم من الأيام واحد دعا لي بدخول الجنة، وقرأت في حديث أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هو الجنة دي إيه يا أخي؟ وظيفتها إيه في حياتك؟ المطلوب أن الكلمة دي تعمل فيك إيه؟ تغير قلبك، تغير مشاعرك، تغير أحاسيسك، تخلي طموحاتك كلها مبنية على السعي إلى هذه الجنة. في غزوة بدر يقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعرض بعض الصحابة، فيمر أمامه شاب في 15 اسمه حارثة، يقول له النبي كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول، فإن لكل قول الحقيقة. مش أنت بتقول أنك إسلامي وعاوز مصر تبقى إسلامية؟ مش أنتوا بتقولوا أنكم عاوزين تعيدوا أمجاد الإسلام وتقيموا العدل والحق وتعاملوا جيرانكم من النصارى بما يرضي الله عز وجل؟ أين إذن عطاؤكم في ميادين العمل؟ انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال يا رسول الله أصبحت أضمئ نهاري، أصوم وأسهر ليلي، أقوم والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزا، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتعذبون فيها. قال النبي: عرفت فالزم. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ارزقه الشهادة. ويرجع حارثة إلى أمه: يا أمه، لقد دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. لا يا ولدي، لا أوثر عليك أحدا أبدا، أنا أولى وأحق يا ولدي أن تبقى عندي. يا أمه، إنها الجنة، إنها مرافقة النبي، سأشفع لك عند الله. وتمر ثلاثة أيام وحارثة كل ليلة عند قدم أمه يبكي: يا أمه، الجنة. حتى قالت: يا أمه، انصرف انصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويمشي حارثة 15 سنة زي شباب كتير في منفلوط، كل أمانيهم محبوبات، زي شباب كتير في مصر كل أحلامهم أموال أو شهادات جامعية، زي شباب كتير في الوطن العربي كل أمانيهم أن يتزوجوا أو يحصلوا على مال أو يكون لهم سيارة أو فيلا أو قصر. لكن حارثة كان يختلف اختلافا كليا. يصل الجيش إلى بدر، ويذهب حارثة ليشرب من البئر في آخر الجيش، والنبي يسوي الصفوف، وإذا بأحد الصحابة ينظر فيرى رجلا يشرب من البئر، ظن أنه من المشركين، فوضع السهم في كبد القوس ورماه بالسهم، فوقع السهم في قفاه وخرج من حنجرته. التفت حارثة ينظر من الذي قتله، فرآه مسلما، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المشركين. فصرخ الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء عند النبي يبكي يقول: يا رسول الله، قتلته، لا أدري أنه منا معشر المسلمين، كنت والله يا رسول الله أظنه من المشركين. ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ويبدأ الصحابة يتهامسون فيما بينهم: حارثة يا جماعة مات قبل المعركة ما تبدأ، قتل حارثة في غير جهاد، يبقى حرم من الشهادة. ويصل الخبر إلى المدينة، وتنتهي المعركة، وتستقبل أم حارثة رسول الله عند باب المدينة، تقول: يا رسول الله، طمئن قلبي، أرح فؤادي، أولدي في الجنة فأفرح، أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه. قال: يا أم حارثة، أوهبلت أوجننت؟ إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. ماذا قدمت لتثبت أنك صادق في معاهدتك لربك جل وعلا؟ الجنة لما تمر عليك، هل تحرك فيك ساكنا؟ هل تجعلك تشتاق؟ هل تجعلك تسافر من أحلامك وأمنياتك، من تلك الأمان العظيمة التي ملأت فؤادك، فتقول: ما في الجنة أعظم؟ إن كنت أبحث عن امرأة ففي الجنة ما هو أعظم؟ إن كنت أريد مالا ففي الجنة ما هو أعظم؟ إن كنت أريد مكانة أو منصبا ففي الجنة ما هو أعظم؟ دعيني يا نفسي أقدم لربي ما أثبت به صدقي في عهدي معه. يحكي للشيخ صفوت حجازي في ميدان التحرير، يقول: كنا نحرس مكان يدخل منه البلطجية علينا بالسيوف والسكاكين. كان معي طفل صغير اسمه كريم، 13 سنة، لسه لم يدخل أولى ثانوي، بل ربما في الثانية الإعدادية أو الثالثة. صلينا صلاة الفجر، والتفت لي وقال: يا شيخنا، هو إحنا دلوقتي لو متنا نكتب عند الله شهداء؟ قلت له: طبعا يا ابني، لو متنا نكتب شهداء، تركنا زوجاتنا وبيوتنا وأولادنا، وجئنا من أجل إقامة الحق والعدل، لنقيم شرع الله، لنقول لذلك الظالم ابتعد عن بلدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. يقول لي: رجعنا إلى أماكن الحراسة بعد صلاة الفجر، وبدأت الشمس تشرق، واستيقظ أهل الميدان، وبدأت اللافتات والهتافات والشعارات، وبدأت الأناشيد، وقبل الظهر كان نفس اليوم للقناصة فوق أسطح المنازل يضربوا بالرشاشات، وبدأ الرصاص ينهمر، وفجأة رصاصة تضرب رأس كريم، يخرج المخ وينفجر الدم، ويسقط الولد على الأرض يبكي، وأنا أصرخ: يا جماعة، خذوا قام عمر مكرم، هاتوا حد من الفريق الطبي. نزلت أشيله، كان بيسحبني من كمي ومن إيدي، بيقول لي: سبني يا شيخنا، والله حسلم لك على سيدنا حمزة، والله حسلم لك على سيدنا حمزة. هل تستطيع أن تخبرني ماذا تعني الجنة لك؟ هل تستطيع أن تخبرني ماذا أعددت لتكون ممن استحق دخول هذه الجنة؟ اسمع ربك وهو يصف أولى صفات أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هل تستطيع أن تكون صافي القلب نقي السريرة كما هي صفات أهل الجنة؟ الشيخ تكلم الآن عن جمع الكلمة واتحاد الصف حتى نكون صفاً إسلامياً حقيقياً. يا أخي كم من إنسان يبيت على فراشه أو ينام على مخدته وقلبه ممتلئ حقد وحنق وغيظ على أخي المسلم؟ قل لي بربك كيف تكون مؤهلاً لدخول الجنة وهذا حالك؟ كيف تكون من الذين نزع من قلوبهم الغل والحقد وأنت لا تزال تدعي انتماءك لهذا الإسلام وقلبك مملوء حقداً وغلاً وحسداً وحنقاً؟ قال الله: تجري من تحتهم الأنهار. فكرت يوماً: نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ما الرابط بين نزع الغل وجريان الأنهار؟ فوجدت كلاماً نفيساً لبعض المفسرين أن المسلم حين يؤذى من أخيه المسلم أو حين يسب من غير المسلم، يسبون الإسلاميين في الإعلام اليوم يقولون فيهم كذا وكذا وكذا، لم يتركوا نقيصة ولا مذمة ولا مسبة إلا وألصقوها بأهل الإسلام والدين والعقيدة والسنة. ومع ذلك أهل السنة يقذمون في نفوسهم الغيظ، لأنهم يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظاً قادراً أن ينفذه دعي يوم القيامة أمام الخلائق فيزوجه الله من أي الحور العين شاء. هم يعلمون أن الحرارة التي يجدونها في أفئدتهم وصدورهم لكتم غيظهم سيكافئهم الله بها. قال المفسرون: إن الله يقول لهم: إن حرارة صدوركم تلك التي تحسونها عندما يؤذونكم أعداؤكم سنطفئها غدا بجريان الأنهار تحت قصوركم في الجنة. هل تدري هذا المعنى؟ هل تدرك كل ذلك النعيم؟ لو كنت ممن يسعى إلى الجنة لكان شأنك كشأن أبي الدحداح، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، أيطلب الله منا القرض؟ قال: نعم. قال: إني أشهدك يا رسول الله أن عندي بستان في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله جل وعلا. فقال النبي: انطلق بنا يا أبا الدحداح. فانطلقوا فوصلوا إلى البستان فإذا الأطفال يأكلون تمرا، فقال لأم الدحداح: يا أم الدحداح، أخرجي التمر من أفواه الأطفال فقد أقرضت هذا البستان لله جل وعلا. فقال النبي: كم من عذق الرداح وروض فياح لأبي الدحداح في الجنة عند الله. إن كنت فعلا تشتاق إلى الجنة، هل يحركك شوقك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعمل لتقبل؟ قالت لي إحدى الفتيات يوما: يا شيخ محمد، أنا مش هشتاق للنبي، أنا حخلي النبي هو اللي يشتاق لي. قلت لها: كيف؟ قالت: والله لن أترك طريقا للخير ولا بابا من أبواب البر إلا وسأسلك ذلك الطريق حتى أتي يوم القيامة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هاتوا فلانة، فين فلانة بنت فلان التي عاشت في أسيوط أو منفلوط أو الإسكندرية أو القاهرة أو الشام أو العراق أو ليبيا، هاتوها فقد طرقت كل أبواب الخير وقد سلكت كل سبل البر. فيقربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلي من شأنها: بالله عليك، أما يحركك شوقك إلى تلك الدار؟ قال عليه الصلاة والسلام: أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك. هذه صورة أول جماعة وطائفة يا جماعة يدخلون الجنة. يا رب اجعل أهل هذا المسجد جميعا من هذه الطائفة. وفي الحديث الآخر: إن أهل الجنة يدخلون متشابك الأيدي. شبك إيدك في إيد أخوك، ارفع إيدك دلوقتي، شبك إيدك في إيد أخوك، ارفع إيدك فوق، ارفع يا أخي، شبك إيدك في إيد أخوك وارفع إيدك فوق. والله يا إخواني هذه صورة أهل الجنة عندما يدخل الجنة. يا رب اجعلنا جميعا من أهلها. وكأنهم يقولون: يا رب تشابكت قلوبنا في الدنيا لتشتبك أيدينا قبل دخول جنتك، تشابكت أفئدتنا في الدنيا فصفت ونقت وطهرت من كل الآثام والأحقاد لتكون مؤهلة الآن أن تقف على باب الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله يا للأدب الذي يحمله أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أصلا يا رب، إحنا عشنا في الدنيا مفرطين، إحنا كنا نقع في المعاصي، كنا نقترف السيئات، كنا نفرط في الطاعات، يا رب إحنا ما نستهلش الجنة، لكن دي رحمتك اللي خلتنا ندخل الجنة. ويأتيهم الرد بأدب أبلغ منه، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا للأدب الذي يحمله أهل الجنة، بالله عليك أفيك حسن خلق كما عند أهل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والله لو رأى جيراننا من النصارى، وأنا أعلم أن أمام المسجد كنيسة، لو رأوا أخلاقنا الحسنة لدخلوا في دين الله أفواجا. من 7 أشهر كنا في طائرة إلى الأقصر، ركب بالقدر بجواري رجل مسيحي، كان معنا مشايخ القطار الدعوي، الشيخ مسعد والشيخ حازم والشيخ أيمن والشيخ هاني والشيخ عبد الرحمن والدكتور غريب، وكانت الطائرة مملوءة بجو المرح، والمضيف كل شوي يسلم على واحد: أنا شفتك يا شيخ في التلفزيون، أنا بتابع برنامجك، أنا كذا. وهناك جو من المرح. لما هبطت الطائرة قال للرجل المسيحي: يا شيخنا إحنا ما كناش متوقعينكم كذا، والله لم نكن نعلم أن هذه أخلاقكم. والعبرة تغالبه كأني ألمحها بين جفونه، تريد أن تتقافز، تريد أن يبكي. فقلت: يا أخي نحن المخطئون، نحن من حرمناكم أن نريكم حسنة الإسلام وجمال أخلاق الدين وعظمة هذه الشريعة، ولو والله أحسننا الخلق لضمننا أمرين: لضمننا دخولكم في الإسلام، وضمننا مرافقة حبيب الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي أحد الشباب الفلسطينيين: كنت أدرس علم الهندسة في روسيا، وأنا شاب عاصي أقع في الكبائر وأشرب الخمر وأقع في الزنا. في يوم من الأيام خرجت من الكلية في موسكو، وذهبت إلى موقف الباصات، أركب الباص الذي ينقلني إلى الحي الذي يسكن فيه العرب، وأنا واقف أنتظر الباص، إذا فتاة جميلة بيضاء تمر على كل الحاضرين وتمد يدها وكأنها تشحت أو تسأل، والناس يطردوها ويبعدوها ويسبوها وهي تبكي. فجئت لها وكلمتها بالروسي: لماذا تبكين؟ قالت: سرقت شنطتي ولا يوجد معي نقود أرجع البيت. بحركة لا إرادية أدخلت يدي في جيبي وأخرجت المال وقلت: تفضلي. نظرت إلى النقود وقالت: طيب أنا جاهز الآن أذهب معك إلى أي مكان. قلت: لا يا بنت الناس، أنا مسلم، والله ما طلعتش المال إلا لأجل الله. يقول: يا شيخ والله مع أني أقع في الحرام، بس في تلك اللحظة أخرجت المال من أجل الله عز وجل. ونسيت القصة، ومرت 4 أشهر وأنا جالس في الشقة، إذا بالباب يطرق علي، صاحبي يمزح معي، فتح الباب ورجع يقول: يا أحمد خالتك واقفة برا عند الباب. قلت له: خالتي في فلسطين. رحت أجري عند الباب، لقيت امرأة في 70 من عمرها محجبة، بجوارها فتاة محجبة، والمرأة تقول بالروسي: أنت أحمد؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي أعطى ابنتي مبلغ من المال قبل 4 أشهر ولم يطلب مقابل؟ قلت: نعم. قالت: يا ابني إحنا في روسيا من 70 سنة لا يوجد رجل يعطي بدون مقابل، كل الناس تريد الشهوات والدنيا. لما قالت ابنتي هذا الكلام قلت: يا ابنتي دينه هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نزلت على الأرض أسجد وأبكي، أقول: يا رب أنا عاصي وأنا مقصر وأنا أقع في كبائر، يا رب. 2 يدخلوا في الإسلام علشان بس قدمت حق الله على حظ نفسي، علشان قدمت المال من أجل الله لا لأجل شهوتي. ماذا لو كانت أخلاقنا حسنة يا إخواني؟ لغزونا العالم كله، العالم كله نغزوه والله بأخلاق الإسلام. في هولندا قبل 2 أسبوع كنت هناك أصلي في مركز مراكز الإسلامية، صلى بجواري شاب، تعجبت، الوشم يملأ ذراعه من كتفه إلى يديه، وهو واضح أنه غير مسلم، لكن كيف دخل يصلي؟ بعد أن انتهينا كلمته: كيف جئت إلى هنا؟ قال لي: I am very very happy، أنا سعيد جداً. ناديت واحد من الإخوة الهولنديين: ما قصة هذا؟ قال: يا شيخ هذا شاب معجب بأخلاق المسلمين، شاف الناس بيصلوا في صفوف فدخل يصلي معاهم، تريد أن تدخل الإسلام؟ قال نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقط لأنه يرى أمام عيني أخلاق، يرى هذه الوحدة وتلك الصفوف واجتماع الكلمة، ويرى التراحم ويرى التراص، فيعلم أن هذه أخلاق الإسلام. وهنا كانت هذه الإشارة المبدئية الأولية لأخلاق أهل الجنة، حتى تنقلك الآيات بعد ذلك إلى ذلك الحوار العجيب الذي فيه نوع العتاب. كانوا في الدنيا يسبوننا ويقولون عنا كل النقائص، ويتهموننا بالفواحش، ويحاربوننا، ويعتقلون الشباب الملتحي، ويحاصرون الفتيات المنتقبات، يمنعونهن من الحجاب، يمنعونهن من الامتحانات، يؤذونهن في أسرهن، يسجلوا الملفات. والآن حانت اللحظة لأهل الجنة أن يسألوا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. أصبح أهل الجنة ينادي يا أهل النار: يا جماعة، إحنا كنا موعودين بالحور العين وبالأنهار وبالثمار وبصحبة المختار ورؤية وجه العليم الغفار، والله وجدنا هذا كله في الجنة. يا ترى أنتم لقيتم اللي كان ربنا موعدكم به؟ لقيتم الزقوم والغسلين والحميم المغلي والسلاسل والأغلال؟ كانوا في الدنيا يهربوا، كان عندهم مناصب، كان عندهم قنوات فضائية وصحافة وإعلام، كانوا يستطيعون تزييف الحقائق، كانوا يستطيعون تغيير الأمور، لكن الآن كيف يستطيعون؟ قالوا نعم، قالوا نعم. وأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كم معاه؟ 75 مليار. المليار 1000 مليون، يعني لو عاش 1000 سنة زي ما عاش نوح يصرف كل سنة مليون كان حيصرف مليار. كيف استطاع أن يأخذ 75 مليار وهو الآن على نقالة؟ كيف استطاع أن يفعل هذا ونحن نرى آلاف الشباب يموتون فقرا وجوعا، ونحن نرى 9 ملايين عانس الواحدة تأتي تبكي تقول: يا شيخ، تبقى لي 5000 جنيه جهزني حتى أتزوج. كيف نستطيع أن نعقل أن هؤلاء الناس كانوا يعبدون الله، بل كانوا يعبدون أموالهم ومناصبهم؟ والآن انظروا إلى الخاتمة والعاقبة، انظروا إلى الخاتمة والعاقبة: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. انظر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. كم واحد من الدعاة سجنوه، كم من الأخيار اعتقلوه، كم من الصالحات منعوها، صدوا عن سبيل الله، بل من الطرائف. وأنا والله لا أريد أن أجفف هذه الأعين التي تبكي أمامي الآن. يحكي لي الشيخ سيد العفاني، يقول: يا شيخ، كان عندنا قضية في أمن الدولة في السجن اسمها قضية موتوسيكلات. قلت له: شيخ، قضية موتوسيكلات يعني؟ قال: ده واحد كان نايم حلم إنه هو رايح يقتل حسني مبارك وراكب موتوسيكل ورا واحد، فقام من النوم فقعد بعد الصلاة بيكلم واحد صاحبه فبيحكي له الحلم، فواحد مخبر سمع وراح بلغ، راح أمن الدولة جابوه من بيته اعتقلوه، قالوا له: انت ليه تشوف في الحلم ان انت راكب موتوسيكل راح تقتل حسني؟ مين اللي كان وراك؟ يا جماعه، اللي وراي ملوش دعوه. والله يقول للشيخ سيد: راحوا جابوا اللي وراه من بيته. انت راكب وراه الموتوسيكل ليه يا جماعه؟ ملوش دعوه، هو اللي شاف الحلم والله مش انا. انظر إلى أي درجة وصل جبروت القوم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون، وهم بالآخرة كافرون. ثم يبين الله جل وعلا مشهدا عجيبا لأقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، لم يعرفوا هل هم من أهل الجنة ولا هل هم من أهل النار، فكان هؤلاء الناس على جبل بين الجنة والنار يسمى جبل الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. انظر، هؤلاء الناس يعرفون هؤلاء الناس، فلان كان يصلي معنا في رمضان، وفلان كنا عارفينه كان شغال أمين شرطة، وفلان كان مجرم من الضباط، وفلان كان تاجر وكان لا يبالي، كنا نقول له تعال أنفق في سبيل الله فكان يعرض، وفلان كانت له مكانة وجاهة، قلنا له تعال أصلح بين القبيلتين وبين الحي، سقط في منفلوط 40 قتيل، تعال يا أخي ساعدنا، تعال نوقف هذا الدم، تعال ننصر الحق، فكان يرفض لأن المسألة ليس فيها مصلحة تجارية له بالنسبة. وعندئذ أهل الأعراف بدأوا يميزون تلك الملامح وبدأوا ينتبهون لتلك الصفات. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، لكن أهل الأعراف نادوا على أهل الجنة: يا أهل الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. كانوا في رهبة وخوف أن يحرموا من هذه الجنة، فكان في قلوبهم إشفاق وليس في قلوبهم طمع، وقال بعضهم كان في قلوبهم طمع في رحمة الله جل وعلا وليس طمع في هذه الدار وفي ذلك النعيم. وانظر إليهم: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. في يوم من الأيام ذهبنا إلى رحلة دعوية، دخلنا إلى مدينة، فحكى لي بعض الشباب أن في هذه المدينة واحد من الشباب عاصي، تاجر مخدرات وبيع حشيش وترامادول وضايع. والله يا شيخ الشاب ده لو اهتدى شباب القرية كلهم حيهتدوا. فأعطيت كتاب لأحد الإخوة هدية وقلت اذهب إلى هذا الأخ وذكره بالله وأعطيه الهدية، إحنا على سفر. فذهب الأخ ونصحه فقال له: يا أخي وفر النصايح على نفسك، أنا أتمنى أن أموت في رمضان وأنا سكران. والله بعد سنة واحدة يوم 20 رمضان أو 15 رمضان لا أتذكر بالتحديد، جاءني أحد إخوة وقال: يا شيخ فاكر محيي اللي في القرية الفلانية الذي دعوناه وقال أتمنى أن أموت وأنا سكران؟ والله امبارح تقرير الحادث الشرطة بتقول مات 10:00 صباحا وهو سكران في رمضان. يا أخي لا تظن أن سلطانك وأن مالك ووجاهتك سوف تمنعك من عقاب الله. هؤلاء الناس قال لهم أهل الأعراف: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ فاكرين لما كنتم تسخروا من أئمة المساجد والجوامع، وكنتم تقعوا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وكنتم تقترفوا المحرمات، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا رب اجعلنا جميعا من أهل الجنة، قولوا آمين. والله العظيم يا إخواني إنها أسعد لحظة عندما تسمع ربك ينادي عليك: يا فلان ابن فلان، ترتعد فرائصك، يرتجف جسمك، هلم إلى العرض على الله، ويخلو بك ربك ليقول لك: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فتقول: نعم يا رب أذكره. فيقول الله: كنت سترتها لك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها، خذوه إلى الجنة. أي سعادة ستملأ قلبك؟ أي سرور سيحتويك؟ أي أنس سيقتنفك؟ في يوم من الأيام جاءني أحد الشباب معه فاتورة التليفون، يقول: يا شيخ شوف الفاتورة. وقام يبكي، نظرت إلى الفاتورة لم أفهم لماذا تبكي. قال: يا شيخ تعالى يوم الخميس 1:00 بالليل مكالمة 3 ثواني، يوم الحد 4:00 العصر مكالمة 11 ثانية، يوم الجمعة مكالمة ساعة وربع مع والدتي: يا شيخ الكمبيوتر ما نساش 3 ثواني، أيعجز الله أن ينسى الثواني؟ إذا كان كمبيوتر الدنيا لن ينسى الثواني التي فتح فيها الهاتف، أيعجز الله أن ينسى كل أعمالك وأقوالك وأفعالك؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك أهل الأعراف يلومون هؤلاء الناس أهل الدنيا: أنتم كنتم تسبون أهل الجنة وأهل الاستقامة وأهل الشرع وأهل اللحى وأهل السنة، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم يأتي مشهد عجيب: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. أصبح الآن النداء من أصحاب النار لأهل الجنة بعد أن أقروا واعترفوا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. انظر، هم طلبتهم بس كوب ماء، كانوا في الدنيا طلبتهم أكبر من كده، سرقوا أراضي وأخذوا قرى وأخذوا مزارع ونصبوا وهتكوا أعراض وحرموا أناس وكنزوا مليارات، والآن طلبتهم بس كوب ماء. شايفين الذلة والمهانة؟ كوب ماء. لكن أهل الجنة ما بيدهم حيلة، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين جحدوا النعم، الذين تجبروا، الذين بطروا، الذين تجاوزوا حدودهم، الذين لم يقفوا موقف الصادق الواثق في نصر الله، فوقفوا أمام الظلم والبغي والعدوان، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. تخيل هذه الجملة: ننساهم. عارف يعني إيه ربنا ينساهم؟ يعني لن يتذكرهم أحد، يعني لن يشفق عليهم أحد، يعني لن يقدم لهم المعونة أحد، يعني لن يرحمهم أحد. بالله عليك، أنت عندك استعداد ربنا ينساك؟ عندك استعداد ربنا يتركك لا يبالي بك؟ قيل للحسن البصري وهو يحتضر: يا أبا سعيد، لما كل هذا البكاء؟ قال: أخشى أن يلقي الله بي في النار ولا يبالي. يرميني في النار، من أنا؟ يرميك في النار، من أنت؟ لن يبالي الله عز وجل بك إلا إن كان لك قدم صدق، إلا إن كنت صادق في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن كنت حقيقة مسابق إلى الجنة، عندك استعداد أن تترك كل شيء في الدنيا بس المهم تسمو وتصعد إلى الجنة. قبل 4 رمضانات يا جماعة، عندنا في سبورتنج في الأسكندرية، الحجة أم كريم إحدى النساء المصليات في المسجد، اتفق النساء في المسجد كل ليلة من ليالي رمضان الأخيرة يقدموا طعام لكل المصلين. عملنا جدول وكتبنا فيه أسماء. يوم 18 رمضان نزلت أم كريم، استنتني برا وقالت لي: يا ابني أنتوا كاتبين اسمي ليلة 27 رمضان. قلت لها: يا أم كريم، ليلة مباركة، من يكره ذلك؟ قالت: لا يا ابني، لا لا لا لا، أنا لن يسابقني إلى الله أحد، أنا أول ليلة وترية، أنا اللي أكل الناس كلهم. قلت لها: حاضر أم كريم، خاطرك غالي علينا، لو سمحت بلغ الأخت المشرفة تخلي الحق أم كريم أول ليلة ليلة 21 رمضان. والله صلينا التراويح ليلة 21 رمضان، وفي الجلسة بين 8 ركعات نزلت أم كريم وزعت أطباق الرز بلبن، وثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. هل تستطيع أن تعرف معنى المسابقة؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هل تسابق إلى الجنة؟ يا أخواني، اللي عاوز يسابق الجنة يرفع يديه. نريد عهد الآن في هذا المسجد، الذي فعلا يريد الجنة يبدأ من الليلة يا رب وداعا للذنوب، يا رب وداعا للكسل. كان النبي يقول لأمنا خديجة: يا خديجة ولا زمان النوم، يا خديجة زمان النوم انتهى يا جماعة، الآن زمان العمل، الآن زمان البذل، الآن زمان الجود، الآن زمان الصبر حتى نصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. يا رب ارزقنا مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب كل إخواني المستضعفين في سوريا، يا رب كل إخواني المستضعفين في سوريا، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. يا رب رضي أن يسجد له من دونك، أمر الناس أن يذكروه دونك، أمر الناس أن يعبدوه دونك، سفك الدماء وهتك الأعراض وشرد النساء. نسألك باسمك الأعظم أن ترينا فيه عجائب قدرتك. اللهم كل إخواني المستضعفين في اليمن، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم كل إخواننا في تونس، وكل إخواننا في ليبيا، وكلنا هنا في أرض الكنانة، وحد صفوفنا، اجمع كلمتنا، ارفع رايتنا، انصر علماءنا، كلنا معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كافئ كل من شارك في هذا اللقاء بأعظم المكافأة، اللهم جازه خير ما جازيت رجلا عن قومه، وخير ما جازيت إنسانا يريد نصرة دينك، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة تجلس لحد ما الشيخ يخلص. الأخوة تجلس لو سمحت. الأخ آخر توزيع الورق لحد ما الشيخ المشايخ يخلصوا بس لو سمحت. تفضل سيدي. جزا الله شيخنا على هذا العلم النافع والخير. أعد قلوبنا لنجعل هذه الليلة بداية لخير عظيم، لا نكتفي بأن نستمع إلى الكلمات، وإنما لنجعل هذه الكلمات المضيئة طريقا لنا، لنجعل هذه الكلمات المضيئة في قلوبنا، ولننطلق عاملين لدين الله تبارك وتعالى مخلصين. وندعو إخواننا جميعا إلى خطبة الجمعة غدا للشيخ رجب حسن من المنيا، ثم الخطبة التي تليها للشيخ ماجد البدراوي، ولنجعل أيها الأحباب الكرام اجتماعنا هذا بداية لطريق جديد وخير عظيم. ونشكر مشايخنا ونشكركم جميعا على هذه الليلة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجمعنا وإياكم على خير.